قال واللي ما يتوصلش لهذا المستوى المهبول والمخبول من التفسير قول انا بس يعني نفسي اعرف الحديث ده عاوز يقول ايه. يعني معقول الواحد برضه يقعد يعبد ربنا وفي الاخر يدخل النار؟ طب ازاي يعني؟ طب الراجل الثاني اللي هو ده في معاصيه وفي شهواته وفي نزواته ويسبق عليه الكتاب ده ايه؟ لحظة. ولذلك حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، يعني التعبير بيدي معنى هي لحظة بس، وربنا يريد له يدخل الجنة. ناس كتير في الحقيقة مش فاهم هذا الحديث، وناس كتير اذا سمعت هذا الحديث او قرأت ما يكاد يغمض لها جفن ولا يهدأ لها بال حتى تسأل على الاقل فتتبين المعنى. فان وافقت عالما يبين المعنى استراحت بحمد الله واطمأنت الى عدل الله الذي لا يظلم، وان لم توافق من يفهمها الحديث فهما صحيحا فانها تظل في حيرة وفي قلق. لو كان من باب الخوف من الله والرجاء في الله ده خير، لكن ده المسألة بتتفهم بطريقة اخرى، بطريقة تعين على المعصية او تمنع من الطاعة. تعين على المعصية، يقول لك ما دامت المسألة كده يعيش اليومين بتوعه زي ما عاوز يعيش، او تمنعه من الطاعة يقصر في الطاعة. فهذا فهم مقلوب ومرفوض ولا يقع فيه طالب علم ولا طويلب علم، وانما يمكن ان يقع فيه من في قلبه هوى او انه لم يفهم ما معنى القضاء والقدر ولم يعلم عن الله انه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. لانك بهذا الفهم انت تنسب الظلم الى الله. كن انسان يظل يعمل صالحا طوال حياته، وبعدين لانه في علم الله مكتوب انه يكون من اهل النار، هذا في نسبة ظلم الى الله. تفتكر اذا كان عندك ذرة من علم، ذرة من عقل بسيط من الفهم ان هذا يليق بذات الله عز وجل الذي قال ولا يظلم ربك احدا، الذي قال وما ربك بظلام للعبيد، الذي قال في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب لو انك في مصلحة حكومية، انسان ملتزم بعملك تؤدي ما يطلب منك، منتظم في اوقات حضورك وانصرافك، موظف مثالي بمعنى الكلمة وعلى سبيل الاختصار، ولك زميل مهرج ما يحضر على قدر ما يغيب، ما يأتي في موعده على قدر ما يتأخر، ان جاء الى عمله فهو يتنقل بين المكاتب ولا يؤدي دوره ولا يقوم بوظيفته، ومرت دورة او فترة وجاءت نهاية العام وفي مكافآت وجزاءات، فوجدت نفسك

فقال الرجل: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان يعمل بعمل اهل الجنة، وما هي الا لحظات، لو لم يأخذ بالاسباب التي اختارها لنفسه لنال الدرجة العليا بالشهادة في سبيل الله، لكن اختار لنفسه طريقا اخر حيث لم يحتمل جرحه ولا اصابته فقتل نفسه، فبقتله النفس سبق عليه الكتاب، اذ قتل نفسه واتكى على رمحه عمل بعمل اهل النار فدخلها. يبقى نعود الى الحديث الذي ذكر الاصناف. المجاهد في سبيل الله اوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. نعوذ بالله تعالى. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن، ما في افضل من هذا ولا اعظم من هذا، فاهل العلم في المنزلة بعد الله وملائكته. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط: لا اله الا هو العزيز الحكيم، ان الدين عند الله الاسلام. اهل العلم واهل القرآن كما قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه، وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيرية، خيرية لأهل العلم وأهل القرآن. والكلام في فضل العلم والقرآن وأهل العلم وأهل القرآن تكتب فيه مجلدات وتقال فيه مئات المحاضرات. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، انما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل نعوذ بالله ان نكون منهم، نعوذ بالله والسامعين ان نكون منهم. اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك وعافنا من قبل ذلك. نسألك الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وان تجعلنا من المخلصين، والا تجعلنا من خطباء الفتنة ولا من علماء الدنيا. ونعوذ بك ربنا، وان قيل عنا ما قيل، ان تعذبنا بسبب ما يقال، فانا نرجو ابتغاء وجهك، فانا نرجو وجهك. نسأل الله الاخلاص في القول والعمل. المهمة ليست سهلة، والامر جد خطير، حتى هذه المهمة التي هي في القمة هذه خطورتها، هذه خطورتها. انما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل.

راح يصلي وحده ويصوم وحده ويقوم وحده، وراح يجتهد في العبادة بصورة مبالغ فيها تماما. ما أيسر أن تسمع بعد قليل من الوقت أو كثير أن يقول لك فلان، تعرف فلان اللي كان وكان وكان، ده دلوقتي بدل ما كان السواك بقت السجارة، وبدل ما كانت اللحية بقى لميع، وبدل ما كان القميص بقت البدلة، وبدل ما كان عايش وسط المسلمين في بلاد المسلمين اختار ان يذهب الى اوروبا وامريكا وعيش وسط بلاد الكافرين. انقلاب تحول والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الانسان اللي ممكن يضطهد بسبب التزامه، اضطهد بسبب التزام وعذب في سجن او معتقل بما لم يحتمل، قال وين اللي كان علي انا بالشغلانة دي؟ ما هي كلها الناس عايش، ما ان خرج من محنته الا وقد فتن والعذب لا ورسب. بدل ما كان يروح المسجد راح السيمة، بدل ما يجلس في مجلس علم بقى على مقهى، وتحول الحال غير الحال، والمخبر اللي ماشي وراه كتب فلان استقام وحسن سلوكه. انتكاسه، امتحن فرسك، نعوذ بالله. احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ايضا قال ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه آية آل عمران. وفي سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ويسبق عليه الكتاب. رجل كان يعمل صالحا وانتوى أن يعمل سيئا. وفي قصة مشابهة حدثت في بني إسرائيل، أخوان في بيت واحد، أحدهما في الطابق الأعلى والآخر في الطابق الأدنى. الذي هو في الطابق الأعلى اتخذه خلوة يتعبد لله عز وجل فيه، ويصوم ويقوم وفي طاعة وعبادة مع نوع من الترهب الرهبانية الشديدة. أخوه في الطابق الذي دونه جعل مكانه ماخورا، بيتا للخنا والزنا، الدعارة وشرب الخمر، وعاش حياة أهل الفسق والفجور. ذاك في حاله على مدى 40 سنة في زنا وفسق وفجور، شرب خمر، كل ما يخطر على بالك من معاصي. وأخوه 40 سنة يعبد ربه. ثم في وقت واحد كل منهما يفكر، الذي في المعصية في الزنا والغنى والخنا والفجور والفسوق، أما كفاك يا فلان؟ خط الشيب عارضيك وأوشك أن ينتهي أجلك، أما كفاك؟ أما تتوب؟ أما تتعظ من أخيك وليس منك ببعيد يعلوك في المكان يعبد ربه يصوم ويقوم وهو في حاله ما آذى أحدا من خلق الله ولا زنى ولا شرب خمرا ولا كذا ولا كذا، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك يا نفس أن تشبع؟ هو يقول لنفسه هذا. والآخر الذي في معتكفه وخلوته وقد شق على نفسه بألوان الطاعة من صيام النهار وقيام الليل والبعد عن طيبات الحياة الدنيا التي أحلها الله، وربما كان يسمع شيئا من الغنى والخنا والأصوات التي تقع عند الزنا، راح يقول أخوك يمتع نفسه ويعيش أيامه وأنت في خلوتك هذه حرمت على نفسك الملذات والطيبات وأتعبت نفسك حتى ضعف بصرك ووهن عظمك، أما آن لك أن تنال نصيبك من الدنيا وأن تتمتع بشيء مما يتمتع به أخوك؟ وإن لم تفعل مثل ما فعل أو حتى أن تفعل فقد عبدت ربك 40 سنة كاملة، فإن عصيته فكم سنة تعصيه؟ فأنت عندك حصيلة كبيرة، مهما عصيت ومهما زنيت ومهما أسرفت لن تساوي 10% من الحصيلة التي عندك، ولا حتى لو وصلت 50 برضو 50 ممكن تأخذ مقبول وتنجح، إنما انزل شوف حظك وشوف دنيتك. هذا أغلق ماخوره وصعد، وذاك خرج من خلوته ومعتكفه ونزل ليلتقي على السلم فيتعانق فيقع فيموت فيدخل صاحب الماخور الجنة بحسن خاتمته وبحسن نيته وأنه تاب وأقلع عما فعل، ويدخل صاحب العبادة الذي اختار البعد عنها وكف عنها وأراد أن يعيش حياة أهل الفسق وأهل الفجور والعربدة، فإذا بنيته السيئة تكون سببان في أن يختم له بسوء الخاتمة فيدخل النار. ترى هل ظلم الله هذا أو ظلم ذاك؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. خذ له مثالا آخر، الرجل الذي يعمل الطاعات في الظاهر ويخفي المعصية أو يرتكبها في الخلوات، وجاء في هذا المعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أناس يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال؟ يبقى يعملون بعمل أهل الجنة ولا لا؟ يعملون بعمل أهل الجنة. ثم تذوب هذه الحسنات وتزول هذه الجبال كما تذيب النار الثلج،

وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يمازح اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتدرون من اكثركم حسنات او انا اكثركم حسنات؟ قالوا له يعني ايش عرفك؟ ما الذي اعلمك؟ قال لهم انا كنت في الجاهلية قد كده، افرطت واسرفت على نفسي في الجاهلية، كنت بتوه وكان يعني خص كبير. قال السيئات بتاعتي في الجاهلية كتير قوي، وادين الحمد لله اسلمت. وربنا بيقول فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ده انا عندي رصيد. الله اكبر، يعني عاوز اقول هدى وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فاسبق عليه الكتاب فاعملوا بعمل اهل الجنة فيدخلهم. كافر وامن، طب ما يمكن عمل صالحا، امن وعمل صالحا، لا ده اسلم ومات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعمها بطالب يا عم قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله احاج لك بها يوم القيامة، يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت عينك به. بلاش حديث ابي طالب، حديث الغلام اليهودي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي في مرضه فعاده ثم قال له اسلم، فنظر الغلام الى ابيه فقال ابوه اي له اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. هو قال لا اله الا الله محمد رسول الله من هنا والروح خرجت من هنا. ماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم؟ خرج من عنده فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ده اقل من ذراعه فيسبق عليه الكتاب، عمل عملا صالحا فيعمل بعمل اهل الجنة فادخله. مثاله الحديث الذي كلكم يعرفه، حديث من قتل 99 نفسا، يعني هدى خص ما لهوش مثيل، ارهاب كبير 99 نفس، وبعدين شبع من سفك الدماء. دلوني على عالم اتوب على ايديه، فدلوه على راهب قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال له يا مفترج يا ارهابي، بقى 99 نفس لسه بالدار على توبة؟ قال له توبتي اللي بتقول عليها؟ قال له عن ماليش؟ قال له لا. قال له طب تعال كمل بيه المية. طلع برضه ما فقدش الامل، ما يئسش من رحمة الله، دلوه على عالم لي توبة. قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ توبة بينك وبين الرب، خلاص مثلا نويت الندم، الندم توبة، بس انت في بلد اهل سوء اطلع منها عشان تعان على التوبة، بدل ما تقعد هنا برضه هتقتل وتتقتل. اذهب الى بلد غير بلدك فانها بلد سوء، عساك انت تتوب وتعمل صالحا. هو وماشي معروف القصة، خر ميتا ما صلاش ركعتين لا فرض ولا نفل، ما عملش صالح ابدا، هي التوبة والعزيمة على التوبة واخد الطريق عشان يروح يعمل صالحا مع ناس صالحين في بلد صالح. ملائكة الرحمة تقول جاء الينا تائبا ملائكة العذاب تقول ده ما عملش خير ابدا في دنيته. ربنا ينزل الملك اللي حكم بينهم في صورة بشر والقيس ما بين الارضين، وتأتي عناية الله الههم وبيقيسوا انه شبر فرق بين الارض دي ودي. الرواية تقول لنا فتزحزح بصدره الى الارض التي يريد، رواية لنا فربنا اوحى الى هذه الارض ان تقاربي والى تلك ان تباعدي، حتى وجدوه الى الارض التي يريد اقرب بشبر فضمته ملائكة الرحمة. يبقى ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.